السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اليوم بإذن الله سنراجع على سورة النبأ سريعا عن طريق الأسئلة، سوف أسأل السؤال ثم تجيبون إن شاء الله. معاني الكلمات، يعني احنا رجعنا الصورة كذا مرة، والمثال يا ترى صليتوا بيها ولا ما صليتوش بيها، وهل فرقت ولا ما فرقتش؟ هل انتم مستعدين لأسئلة؟ مستعدين؟ ان شاء الله هنكمل بقية معاني السورة. الصوت مش واضح. اولا سريعا مراجع سريعا على معاني الكلمات في السورة، ويوضح معاني المعاني المرادة من الآيات. عما قال الله جل وعلا، عما، عن ماذا او عن اي شيء، يتساءلون يسأل بعضهم بعضا، يعني الذين عما يتساءلون، عن ماذا يتساءلون، عن ماذا يسأل بعضهم بعضا. من الذين هم يتساءلون؟ أقوال العلماء يقول أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يتساءلون، عن النبأ العظيم. النبأ يعني الخبر العظيم الهائل المفجع أو الهائل الفظيع. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. وما المراد بالنبأ العظيم؟ قلنا بعض أهل العلم يقول أن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، وبعضهم يقول هو القرآن. ووجه اختلافهم، اختلفوا في البعث بين مصدق بوقوعه ومكذب به، واختلفوا في القرآن، فمنهم من يقول شاعر أو كاهن، وآخرون يقولون هو من عند الله. عما يتساءلون، عن ماذا أو عن أي شيء يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا. والذين يتساءلون هم المشركون في قول بعض أهل العلم، أي هم عموم الناس. النبأ الخبر العظيم الهائل الفظيع. وما المراد بالنبأ العظيم؟ المراد البعث بعد الموت. والدليل أن الآيات بعدها تحدثت عن السماوات والأرض والجبال، ثم يقول الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، فالمراد بالنبأ العظيم هو البعث بعد الموت. ومنهم من قال أن المراد بالنبأ العظيم هو القرآن، يعني يتساءل الناس، يسأل بعضهم بعضا عن القرآن هل هو من عند الله. ومنهم من يقول إنه قول شاعر، ومنهم من يقول إنه قول كاهن. فهذا وجه اختلافهم في النبأ العظيم. كلمة، يعني كلمة للردع والزجر، كلمة للردع والزجر أي لا يأ. كلمة للردع والزجر أي ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركين المكذبين بالبعث والحساب بعد الموت، لا، ليس كما يزعمون. كلا سيعلمون، يعني سيعلمون أن البعث واقع لا محالة، وسيعلمون أن القرآن حق وهو من عند الله.

الكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعده الله جل وعلا فهي معدة لأهل الكفر تتهيأ لهم. والله جل وعلا ينبهنا ألا تدخل نفسك في هذه النار. أعده الله جل وعلا لأهل الكفر فلا تفعل المعاصي فتكون بذلك مستحقا للعذاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله فأعوذ الله جل وعلا جميعا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار في هذه الليلة الكريمة المباركة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار مرصادة معدة لأهل الكفر تتهيأ لهم. للطاغين مآبا مرصادة لمن؟ للطاغين. الطاغين تجاوزوا الحبة الأسيان المتجاوزون الحبة الأسيان مآبا للطاغين مآبا يعني مرجعا ومنزلا لابسين يعني ماكثين أحقاب مدد زمنية طويلة لا يذوقون فيها بردا. ما بردا؟ بردا ما معنى بردا؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردا ماء بارد أو هواء بارد أو نوم عفوا ما يبرد أجواتهم وقلوبهم. قيل برد الريح لا يتمسكون هواء بارد يبرد أجواتهم. حميما وغطاقا بل فرق بين الحميم والغطاق. قال جل وعلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا قال جل وعلا إلا حميما وغطاقا. الحميم ماء مغلي بلغ أعلى درجات الحرارة والغطاق ماء بارد أشد درجات البرودة. أو الغطاق هو غطارة أهل النار يعني ما يكون من تضيب أهل النار حميما وغطاقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغطاقا جزاء وثاقا يعني موافقا لأعمالهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا يعني لا يخافون الحساب ولا يتوقعون هذا الحساب. لم يكونوا يتوقعون أن هناك دارا يجازون فيها. فهم يتساءلون في الدنيا عن النبأ العظيم عن البعث. فيقول الله جل وعلا إنهم كانوا لا يرجون حسابا يعني لا يخافون الحساب ولا يتوقعون الحساب يوم القيامة. وكذبوا بآياتنا كذابا. وبعد كل هذه الآيات الكونية والآيات في القرآن الكريم كقال جل وعلا وكذبوا بآياتنا كذابا يعني كذبوا تكذيبا كبيرا. وكل شيء أحصيناه كتابا وكل عقل وعمل قد أحصيناه وكتبناه عليهم في الصحف. كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يعني مفتوحا أمامه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا. ثم قال جل وعلا بعد أن بين جزاء العصاة والكفار يبين نعيم المتقين قال جل وعلا إن للمتقين مفازة. مفازة يعني فوزا بالمطلوب ونجاة من المرغوب. المرغوب يعني ما تخاف منه. المطلوب ما تطلبه يعني فوزا بالجنة ونجاة من النار. ليس فقط من النار نجاة من عذاب القبر نجاة من عذاب يوم القيامة وعذاب القيامة نجاة عند الصراط نجاة من النار فوزا بالمطلوب فوزا بالجنة. فالنظر إلى وجه الله الكريم كان فوزا بالمطلوب ونجاة من المرهوب. حدائق البساتين من النخيل والأعناب. كواعب الكواعب نساء نواهب. الكواعب نساء مواهب أي أن ثديهن لم يتدلى لكونهن أبكارا. نساء مواهب أي أن أي أن هديهن لم يتبين لكونهم أبكارا. أترابا في كون واحدة أو المتآفيات أترابا في كون واحدة، ليس هناك حقد ولا حسد ولا ضغينة لأي أحد لأن الآخر في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. قال جل وعلا: وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. كأسا دهاقا كأس الخمر أو كأس العصير، كأس الخمر. دهاقا يعني ممتلئة صافية متتابعة. أحسن، ممتلئة صافية متتابعة، ممتلئة صافية متتابعة. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الذي لا فائدة فيه أو الباطل. كذابا يعني تكذيبا من بعضهم لبعض، يعني لأن الخمر التي يشربونها ممتلئة صافية متتابعة لا تذهب الدرقولين فلا يقول إلا الحق في الجنة. لغوا يعني الكلام الذي لا فائدة فيه. كذابا يعني تكذيبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تلهمون التسبيح كما ملهمون التسبيح كما تلهمون النفس. احنا في الدنيا بنتنفس بلا ادراك، يعني محدش عارف، محدش بيهد نفسه. انا بتنفس مثلا 20 مره في الدنيا، لا كمان برضه في الجنه طول ما انت قاعد سبحان الله، كل ما هتشوف نعيم سبحان الله، كل ما هترى تتقلب في نعم الله جل وعلا في الجنه سبحان الله من كل قلبك. قال جل وعلا: ملهمون، قال صلى الله عليه وسلم: ملهمون التسبيح كما تلهمون النفس. قال سبحانه وتعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا يعني كافيا وزائدا على اعمالهم التي اعملوها في الدنيا. فهل جزاء ركعات السنة 12 ركعة في اليوم هل جزاؤه قصر أم أن القصر أعلى بكثير من هذا العمل؟ إنها رحمة الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: من أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا، اللهم ادخلنا في رحمتك الواسعة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فالحساب الجزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا يعني زائدا على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. قال جل وعلا: ثم قال سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يعني لا يقدر أحد على مخاطبة الله جل وعلا إلا إذا أذن الله جل وعلا له. لا يقدر أحد على مخاطبة الله جل وعلا إلا إذا أذن الله له. فمن الذي لا يقدر على مخاطبة الله يوم القيامة؟ من أهل العلم من قال أنهم المشركون لا يستطيعون الكلام يوم القيامة، ومنهم من قال أنهم المؤمنون لا يتكلمون لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا سبحانه جل وعلا. ومن أهل العلم من قال أن القول بالعموم هم أهل السماوات وأهل الأرض، كل خلق من جل لا يستطيع الكلام إلا بإذن الله جل وعلا. لا يملكون منه خطابة يعني لا يقدر أحد على مخاطبة الله إلا إذا أذن الله جل وعلا له. قال جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح من قال أنه جبريل، ومنهم من قال أنه القرآن، ومنهم من قال أرواح بني آدم، أرواح بني آدم. وهناك أقوال أخرى. إلى الروح يعني جبريل، يوم يقوم الروح جبريل، والملائكة صفة. ومنهم من قال أن الروح القرآن، فمن من قال بين ما يقوم الروح يعني أرواح بني آدم بين يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قواما صفا يعني يصطفون صفا واحدا ومن من قال يصطفون صفوفا على حسب مراتبهم يصطفون صفوفا على حسب مراتبهم فهذا يعني قولا حقا كان يقول او كان يقول لا اله الا الله في الدنيا يعني لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا يعني في الدنيا كان مؤمنا خالصا لله جل وعلا كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعني لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا صوابا يعني كلمه التوحيد او قال حقا ذلك اليوم الحق هذا هو اليوم الحقيقي الذي يستحق ان يقال انه يوم اليوم الحقيقي كل يوم الله جل وعلا حق لماذا خط بحق لانه هو اليوم الحقيقي فعلا فالناس قد ماتت وقد بعثت من التراب وشاهدت اهوالها يوم القيامه وشاهدت السماوات تتغير وتتبدل والارض تتبدل فهذا هو فعلا اليوم الحق الذي يستحق ان يقال له يوم ففيه تبلى السرائر وتنكشف الضمائر ففيه فيه تبلى السرائر وتنكشف الضمائر وينتصر الحق ويزهق الباطل هنا يوم الفصل اليوم الحق الذي ينتصر فيه الحق ويزهق فيه الباطل يقول ذلك اليوم الحق يعني قول اخر القول الاول هو هذا هو فعلا اليوم الحقيقي القول الثاني هو الكائن لا محاله يعني وجود الحق وجوده وقوعه كما قال جل وعلا اذا وقعت الواقعه هل وقعت لا لماذا عبر الله جل وعلا عنها بالماضي لان وقوعها حق كائن لا محاله فكانها وقعت اذا وقعت الواقعه عبر الله جل وعلا عنها بالفعل الماضي لتحقق وقوعها كانها وقعت إذا اليوم الحق هذا هو اليوم الحقيقي يقول الكائن لا محال يعني المتحقق وقوعه كما شاء اتخذ إلى ربه مآبا يعني مرجعا كما شاء اتخذ إلى ربه مآبا يعني مرجعا إلى الله بالعمل الصالح إن يختم الله جل وعلا بآخر آية في هذه السورة الكريمة المباركة إنا أنذرناكم عذابا قريبا يحذر الله جل وعلا أنذرناكم يعني حذرناكم عذابا قريبا يعني عذاب يوم القيامة القريب المتحقق وقوعا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا المرء المؤمن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الأظهر أنه هو المؤمن والآخر والكافر يتمنى أن يكون ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يعني يفرح المؤمن ما فعله في الدنيا بالعمل الصالح في الدنيا يفرح المؤمن بما عمله الدنيا فيقول ها اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق الحسابية إلى آخر الآيات والكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتها كانت ما عني مالية ويتألم كافر مما يشاهد من عذاب الله جل وعلا فيتمنى أن لو كان ترابا يتمنى أن لو كان ترابا قال أهل العلم فيها قولين فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يود أنه في الدنيا كان ترابا ولم يكن قد خلق يعني يتمنى أنه كان في الدنيا كان ترابا أنه لم يخلق ما يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني يريدني لم اخلق فلا حول ولا قوه الا بالله اعاذنا الله جل وعلا اياك. وقيل انما يود ذلك حين يحكم الله جل وعلا بين الحيوانات فيقسم الله بينها حتى انه ليقتل الشاة الجماء من القرناء فاذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا يعني بعد ان يقسم الله جل وعلا بين الحيوانات يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ريتني كنت حيوان يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فهو الان اسوأ من الحيوانات اعاذنا الله جل وعلا واياكم من النار ومن اهوال يوم القيامه ومن عذاب القبر. ويا ريت نحاول المعاني دي نحاول نقراها ونطلب الصوره تاني وحاول كمان ان شاء الله صوت بصورة النازعات. انت دلوقتي احنا دلوقتي مش عارفين تفسير صورة النازعات فحاول تطلب بيها حاول تحفظها صورة النازعات وصورة عامة المفروض خلاص تكون حفظتها وتحاول باذن الله وتحاولي ان انت تطلب بيها ركعتين تحاولي تصلي بيها ركعتين. الحيوانات بتتحاسب جميلة الحيوانات ان الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة وان تكو يقتص للشاة الجماء من القرناء يعني واحدة شاة نطحت شاة اخرى بغير حق يقتص منها ثم الكل يكون ترابا فإن الله جل وعلا يقتص منها فإن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة فإن تكن حتى يضاعفها فإن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة سبحانه جل وعلا. أحبتي الكرام بعض الأسئلة احنا هنحاول نطلب الصورة هتحاول تحت صورة عمك وحاول لو قدرت تحت صورة النازعات وصلي بيهم لما هنقول تفسير صورة النازعات هتحس بالفرق الرهيب انت دلوقتي بتقرأ وانت فاهم لكتاب الله جل وعلا. اسأل الله جل وعلا ان يفهمنا وان يعلمنا. انت بقى قلت ان اي حاجة ايه هي براهين البعث الدكتور ان شاء الله انا هختم دلوقتي وان شاء الله الدكتور محمد عبد الرحمن ان شاء الله بعد ثلاث دقايق ان شاء الله هيبدا معايا هيحاول يسالكم ويراجع على الصوره وهنحاول ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم ان احنا هنحاول نطلب الصوره هنحاول نحفظها مش هنقرا من المصحف هنحاول على قد ما تقدرون هنحاول نحفظها. احنا الحمد لله بقالنا حوالي تقريبا شهر الدكتور حازم بيشرح الصوره وبعديها سكاشن يعني على قد ما قدرنا ان حاولنا نبسط معاني الكلمات الكلمه ومعناها او يوضح معنى كذا وبعد كده الهدف من كده ان احنا نحاول نصلي ان القران يربينا كلنا يرقق قلوبنا عشان نستقبل ايات الله جل وعلا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا وان يزدنا علما. اللهم ارزقنا الجنه وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى. اللهم انا نسالك مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. اللهم متعنا بلذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أبنائنا وأزواجنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم قنا عبادك يوم تبعث عبادك انك ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يعني أود أن أشكر أخونا دكتور مصعب على ما قدم وعلى يعني على إتيانه بالمعاني في صورة مبسطة. أسأل الله جل وعلا أن يجعله ميزان حسناته. وإحنا بالنسبة لنا هنبتدي يعني بعض الأسئلة، مش هنطول عليكم إن شاء الله، أسئلة بس تنم عن فهم. وإحنا إن شاء الله قرأنا اللي أنتم كتبتوه، فهذا ينم عن فهم لهذه الصورة. فاحنا بس عايزين نعمل شويه في الاسئله، يعني هنجيب اسئله بمعنى ايه، يعني بدل ما هنقول المعنى كذا او معنى الايه كذا، لا احنا هنقول مثلا كيف الجمع بين ايه كذا وايه كذا، او مثلا هنجيب ايه من بره وليها هنطلب منك ان انت تجيب دليل عليها من الايات اللي انت قراتها. واول سؤال عايزين يعني كيف نستدل من هذه الصوره على مراهين البعث. يعني احنا ذكرنا بكده في اول مره وقلنا ان ايات التدبر بنستدل بيها على البعث. طب كيف نستدل بها؟ اللي عارف يكتب. طيب وخلقناكم ازواج، ماشي ده كويس، دي تدل على ايه؟ يعني استدل بها ازاي؟ تمام، احياء الارض بعد موتها، البعث بعد الموت، وجعلنا النوم سباتا. تمام، كما خلقناكم اول مره. تمام، طيب في حاجه ثانيه؟ تمام، ندل على البعث على هذا من العالم. هو لسه بس في خلق السماوات والارض، جعلنا الليل نباتا وجعلنا النهار معاشا. تمام كده، اللي هو خلق السماوات والارض. يبقى احنا بنستدل بخلق السماوات والارض لقول الله جل وعلا: الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ده هو كل خلق السماوات والارض. فنستدل على ذلك بخلق الانسان او قدره الله جل وعلا على البعث لقوله جل وعلا: لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. فالذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق الانسان وان يبعثه مره اخرى. يبقى دي اول حاجه اللي هو خلق السماوات والارض. ايضا كما قلتم احياء الارض بعد موتها او احياء الارض بعد موتها، كما قال الله جل وعلا: وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. جزاك الله خيرا. ان وجنات الفافه استدل على الايه: ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. ايضا كما قلتم احياء الموتى في الدنيا اللي هو: وجعلنا نومكم سباتا. فالموت او النوم هو موتة صغرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. فايضا يستدل بذلك على البعث. واخر حاجه كما قلتم الاستدلال بخلق الانسان، كما قلتم: وخلقناكم ازواجا. فالله جل وعلا الذي خلق الإنسان قادر على أن يعيده مرة أخرى يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تمام، يبقى هذا يعني ما شاء الله أول سؤال كده أنتم ما شاء الله كويسين. طيب السؤال اللي بعد كده، قول الله جل وعلا: يوم ينفق في صور فتأتون أفواجا. ستأتون أفواجا، أفواجا بمعنى إيه؟ جماعات. تمام،

تمام، ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. طيب طالما احنا قلنا الايه دي بقى، هو هنا نهايه الايه ولا يكتمون الله حديثا، اي لا يكتم الكافر الله جل وعلا حديثا، اي من اعماله الكافر يشهد على نفسه يوم القيامه. طيب حاجه بقى بره يعني كملنا جبنا الايه، بس حاجه هنقولها بره الصور، كيف نجمع بين قوله جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا وقوله جل وعلا في سوره الانعام والله ربنا ما كنا مشركين؟ يعني الكفار هنا يجحدون وينكرون انهم كانوا مشركون، وفي الايه النساء ولا يكتمون الله حديثا، اي يشهدون بكل ما فعلوه. كيف الجمع؟ لهم يظنون انهم على صواب. تمام، انا يوم تشهد عليهم جوارحهم ويقسم على سنتهم حين يكذبون. نعم، نفس ما قلنا ثاني مره ان المواقف يوم القيامه تتعدد، فيوم كألف سنة مما نعد تتعدد فيه أهل الكفر لما يعتلوا عليه، فيقول بعضهم لبعض هلم نقول لربنا والله ربنا ما كنا مشركين، فيقولون ذلك، فحينئذ يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم، فحينئذ ولا يكتمون الله حديثا. من حديث ابن عباس طبعا الأخرج الطبري، أتى رجل ابن عباس رضي الله جل وعلا عنه فقال سمعت الله جل وعلا يقول والله ربنا ما كنا مشركين، وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن عباس أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم أي المشركون لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا نجحد، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم، وهنا ولا يكتمون الله حديثا. تمام، مفهوم الآية دي؟ طيب يعني هنقول بعض السؤال كده فممكن يعني بعيد شوية، بس احنا يعني انتم كلكم عارفين عايزين قاعدة فقهية من الصورة اللي احنا خدناها دي عشان اقربها لكم، قاعدة فقهية في الدعوة يعني الجزاء من جنة العام ماشي صح، طب الدليل عليها ايه؟ تمام تمام ان شاء الله تمام. طيب عايزين حاجة تانية، الجزاء من جنس العمل ده صح، عايزين قاعدة فقهية تانية نقولك عارفين، هو ألف ثم عدل ثم كلف حلوة قوي، بس هنا هي دي مش قاعدة فقهية كده، هي دي اللي انتوا قصدكوا عليها، بس في حاجة تانية بنفس المعنى ألف ثم عدل ثم كلف صح، بس احنا عايزين القاعدة اسمها ايه؟ تقولك عارفين، ولما قلنا يعني نذكر الله جل وعلا لما ذكر آية التذكر أولا قبل أن يذكر آيات العذاب وأحداث القيامة، تخليها قول التعليم تعليم قول التالي. طب هي معروفة سهلة سهلة انت تقولوها، أيوة هي دي، الترغيب قبل الترهيب، إن أنا أرهبه وبعدين أرهبه، يبقى دي قاعدة فقهية ثانية، الترغيب قبل الترهيب. تمام، يبقى احنا كده من الصورة خدنا يعني قاعدتين فقهيتين، الترغيب قبل الترهيب، والثانية الجزاء من جنس العمل. تمام كده؟ طيب السؤال طبعا احنا قلناه وقلناه في الامتحان قبل كده. تمام، عايزين نقول ما هي فائدة التدبر في آيات الله الكونية؟ احنا قلنا لكم ان شاء الله عارفين، بس ينبغي التذكير بس. تمام، اليقين. اليقين ودوام ذكر الله جل وعلا أن يذكرك كل شيء بالله جل وعلا. تمام إن شاء الله. طيب إحنا هو سؤال أخير إن شاء الله، ما هي صفات العذاب في السورة مع ذكر الدليل؟ يعني قلنا صفات العذاب في هذه السورة، عايزين صفات العذاب مع ذكر الدليل. تمام تمام تمام وكده، بس عايزين الدليل بقى، كل حاجة وجنبها الدليل. العذاب متنوع حلوة وبساطة. تمام مظبوط. متجدد فلن نزيدكم، مستمر لابسين فيها. متنوع خلاص الحمد لله وصل. مستمر لابسين فيها. تمام لابسين بالسين مش بالسين. متزايد فذوقوا فلن نزيدكم. ها قريب الدليل، عذاب قريب. تمام بس ايه الدليل؟ تمام ان نزلكم عذاب قريب لسه حاجة. احنا قلنا عذاب مستمر والدليل لابسين فيها احقاب، وقلنا متنوع الا حميما وغساق، وقلنا متزايد فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب، وقلنا قريب انا انذرناكم عذابا قريبا لسه حاجة. ماشي عذاب نفسي. تمام ايوه الاسئله اللي تتعلمون ده كويس، بس معناها ايه؟ تمام عذاب دنيا واخرى. تمام هي دي، يبقى عذاب في الدنيا والاخره من صفات العذاب. كلا سيعلمون اي في الدنيا من الابتلاءات التي تاتيهم في الدنيا وعند موتهم، ثم كلا سيعلمون اي يوم القيامه لما يروا ما اعده الله جل وعلا لهم في الاخره. تمام يبقى كده احنا عرفنا صفات العذاب. واضح ما شاء الله انتم مذاكرين كويس جدا، وواضح ما شاء الله انتم فاهمين. اسال الله جل وعلا ان يبارك فيكم. طيب هل في حاجه مش مفهومه في الصوره؟ احنا كده الحمد لله بعد ما ختمنا الصوره خلاص هنبتدي ان شاء الله المره الجايه في سوره النازعات. هل في حاجه مش مفهومه؟ مش فاهم يعني في الاختبار خيرتنا في الامتحان يعني ايه؟ رب السماوات اي مالك ولا خالق ولا اله؟ تمام هي هنا بمعنى رب السماوات والارض اي مالك السماوات والارض، المعنى مالك مش هو الخالق بمعنى الرازق المدبر كذا كذا كذا، لكن هي هنا رب السماوات والارض وما بينهما بمعنى مالك السماوات والارض وما بينهما، وده كده الحمد لله رب العالمين. انا جبتها مخصوص عشان كده، رب هنا بمعنى مالك، مالك السماوات والارض. تمام لكن هنا في الايه دي تمام بمعنى نعتبر الرب هو الخالق الرازق المدبر كذا كذا، لكن هنا معناها رب السماوات والارض اي بمعنى مالك السماوات والارض. هو كده كده معروف ان الله جل وعلا هو الخالق تمام، لكن هو الخالق والمالك هنا بمعنى مالك. تمام كيف الجمع بين لا يكتمون الله حديثا؟ طيب احنا قلنا الاحداث القيامه تتعدد تمام، او بمعنى اصح يوم القيامه لما ينظر الكفار الى ان الله جل وعلا يدخل المؤمنين الجنه فيقولون فيما بينهم تعالوا نجحد، يعني نكذب اننا كنا نكفر في الدنيا او نشرك في الدنيا، فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يا رب احنا كنا في الدنيا مش مشركين، فيختم الله جل وعلا على افواههم تمام وتتكلم ايديهم وارجلهم، فعندها لا يكتمون الله حديثا، خلاص تتكلم الجوارح مفهوم؟ تمام. اسم الخمر الذي موجود الآن أخذ من القرآن يعني إيه؟ يعني هل هم سموا الخمر كده عشان خاطر هو ذكر في القرآن؟ لا، المقصود هو الخمر أصلا هو اسمه كده من قبل ما ينزل القرآن، ولكن الله جل وعلا يخاطب القوم بلغتهم. تمام. يعني هو كان اسمه خمر قبل الإسلام والقرآن نزل بلغة العرب. تمام. فهو الله جل وعلا يخاطب القوم بلغتهم. ممكن السؤال الثالث؟ طيب لعلك. والسؤال الثالث كان اذكر آية تدل على هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فكنا عايزين آية تدل على ذلك. تمام. وقلنا وكل شيء أحصيناه كتاب. هو طبعا السؤال لوبس ربط الأرض وما بينهما. تمام. كما قلنا رب هنا بمعنى مالك، عشان كده عبد المطلب جاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أبراهة جاء ليهدم الكعبة فقال الكلمة المشهورة اللي احنا عارفينها للبيت رب يحميه، أي مالك يحميه. تمام. البيت رب أي مالك. مفهوم كده يا جماعة؟ في سؤال مثلا تاني ولا حاجة؟ لكم الاخر اهلا بك. والله هو وكالة اندهاقة معظم التفاسير اللي انا قرأتها يعني ذكرت ان هي ما حدش ذكر ان هو اللبن، كله ذكر انها الخمر، كله ذكر انها الخمر. وبعدين الدليل على ذلك ان هو ذكر بعدها لا يسمعون فيها لهو ولا كذاب، حتى بعض العلماء يقولون السلام ان هو لا يسمعون فيها اي في عند شربهم الخمر لهو ولا كذاب. وبعدين يعني زي ما الدكتور حسن قال الله جل وعلا ذكر يعني النعم يعني النعم الجسديه في الجنه، ليه ما قالش مثلا حاجه ثانيه؟ ليه ذكر الحدائق والاعناب والكواعد والاتراب والكأس الدهاقه؟ ليه يعني ليه ذكر الحاجات يعني عشان يحفز يعني المؤمنون في الدنيا يثبتون شهواتهم. فالله جل وعلا يريد أن يطمئنهم أن في الجنة ما كسبتموه في الدنيا ستجدونه في الآخرة في الجنة. تمام. وبعدين القوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم المهم هو اللبن أو الماء، حتى أهم حاجة عندهم كانت الخمر. فيطمئنهم الله جل وعلا أن في الجنة خمرة. تمام. بس مش ده خمر الدنيا، لا يسمعون فيها لهوا ولا كذاب. هو دلوقتي تفسير، احنا خلصنا التفسير خلاص. فاحنا النهارده كان مراجعه عامه عن الصوره. تمام. مراجعه عامه عن الصوره ففيها بعض الاسئله، فاحنا بنسال في سؤال اللي هو براهين البعث. تمام. في وقت بتسال عايزه تعرف براهين البعث. احنا قلنا بيستدل بايات التدبر على البعث يوم القيامة. ازاي؟ قلنا بنستدل اول حاجة بخلق السماوات والارض. تمام. قال الله جل وعلا في الايات ألم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا. فهذا يدل على خلق السماوات والارض. تمام. فالذي خلق السماوات والارض قادر على ان يبعث الانسان مرة اخرى، والدليل لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذا دليل على قدرة الله جل وعلا على بعث الأنفس يوم القيامة. ده أول دليل. طيب أيضا من الآيات وخلقناكم أزواجا. فالذي خلق الإنسان أول مرة قادر على إعادته، كما قال جل وعلا كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طيب الثالث زي ما قلنا النوم، وجعلنا نومكم سباتا. فالنوم هو موتة صغرى، فالنوم هو موتة صغرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالذي يبعثك في الدنيا بعد موتك أي بعد نومك قادم على أن يبعثك يوم القيامة. أما الأخير فهو إحياء الأرض بعد موتها، كما قال جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فالذي أحيى الأرض بعد موتها قادم على أن يحيي الإنسان بعد موته، كما قلنا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحيانا لمحيي الموتى. لا هو ولا كذاب معناها أنه لا يسمعون من يتكلمون بالباطل كما في الدنيا، صح أم خطأ؟ هو طبعا ده يعني دوت مش معنى ده احساس، يعني هم لا يسمعون فيها لهو ولا كذاب بصفة عامة، لا يسمع كلاما ليس فيه فائدة ولا كذبا، كما كان في الدنيا بقى ده حاجة بجانب احنا بنقولها. ما هو احنا نسمع الكذب واللهو فين؟ ما هو في الدنيا، ما هو ياما في الدنيا ياما في الاخرة ياما في القبر، وهذا لا يحدث لا في القبر ولا في الاخرة. يبقى اللهو والكذاب فين؟ في الدنيا، فيش الا في الدنيا. تمام، هو ده احساس، يعني ده احساس، لكن مش شرط يكون كل اللي كان بيتعامل في الدنيا اللهو والكذب. ربما يكون حد اوذي، يعني مثلا حد اتحرق فما تبقاش كذب ولا حاجه، وكده عصاه بيقتل او بيتبع او كذا او كذا، فده هيكون اكثر حاجه تعبته في الدنيا هو القتل مثلا او التعذيب، وليس اللهو والكذب. لكن كل واحد بيجيبها بشعوره باحساسه. هو بس في حاجة أخيرة، أسماء الصور يعني إيه؟ خلاص كده عشان لما خلصنا كل حاجة في الصور، أسماء الصورة إيه؟ الصورة اللي إحنا بنقولها صورة إيه؟ النبأ وعم أنا شايف التاؤل هي أصلا تساؤل. تمام مظبوط. في اسم ثاني او اسامي ثانية هو النبأ ده، يعني معظم المصاحف ذكر صورة النبأ. تمام، وعم ذكره البخاري والكشاف وابن عطية، ذكر اسم الصورة عم. وعم يتساءلون كمان ذكره القرطبي، الوحيد اللي ذكر عم يتساءلون هو القرطبي، وبعضهم ذكر التساؤل والمعصرات. تمام، وهم خمس اسامي للصور ذكرها الإمام الرازي. تمام، يبقى أول اسم النبأ وذوات المشهور وفي معظم المصاحف، وبعدين عم ذكرها البخاري والكشاف وابن عطية، وبعدين عم يتساءلون ذكره القرطبي، وبعدين التساؤل، وبعدين المعصرات. تمام كده، دي أسماء الصور. أسماء الصور لما سمعت التساؤل او المصرات تبقى عارف ان هي المصرات ده صوره النبى. طيب، في اي سؤال قبل ما نختم؟ ان شاء الله رابط جروب مع القناه دعوه، ويحيى ان شاء الله يبعث لحضرتك باذن الله. مفيش مشكله لو اتكتبت عادي، مفيش مشكله. في اي سؤال تاني؟ ان شاء الله يكون في الصوره كلها. بس كنت عايز اقول حاجه اخيره معلش قبل ما نختم. حاولوا تقراوا كويس. تمام، لان دلوقتي هتلاقي شبهات كتيره جدا، يعني بعضهم الان من يذكر ان المسلمون او العصاة لا يدخلون النار. تمام، مفيش حد يخش النار من المسلمين العصاة، لأننا هيكون حول جهنم، ثم لنحضر النار حول جهنم جهته، اللي هو بس هيكون عذابه ان هو ايه، يبقى حوالين النار، لكن مفيش حد فيهم يخش النار وكلام من ده. فالشبهات كترت قوي، وبقى تسمع للباطل، يعني الواحد فوق بأحد الناس وقول الكلام ده في المسجد، فطبعا على العدل نتكلم معاه ونفهمه والحاجات دي كلها، فمش هتقدر ترد علينا بالقرآن، لأنه هو خلاص هو سمع من الشيخ فلان أو من فلان اللي بيجي على القناة الفلانية، انتهت مش هيسمع كلامك انت. لكن لما تقول له قال الله قال الرسول، خلاص ما هو معرفش يتكلم، هو بيقعد الأول يجادل، وبعد كده لما تجيب له المصحف وتطلع له الآية آية آية ما يقدرش يفتح بقه، بيسد. فحاول تقرأه كويس وحاول تتدبره في القرآن. دي بس نصيحة إن شاء الله أخيرة، وأسأل الله يعلمنا ما جهلنا، وأسأل الله ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.